اشتاق ارجع لبغداد انا اهلي علي ابعاد ابد الغربة ما تنراد لين ارجع طريق منير ابد الغربة ما تنراد لين ارجع طريق عالداري وقلكم والله اخباري زاد البعد في ناري دون احبابي لا موزي زاد البعد في ناري دون احبابي لا موزي قحتي وي جيران بلاكم اني مو انسان غريب وفكري ظل حيران ما مطلت بتشي هالعين غريب وفكري ظل حيران ما مطلت بتشي هالعين صافة وكرخنا حنين وكل حيطان ذاك البير حبيبي الغدت عنا بجيت عراقي وماكو منا وين الحبيبي الغدت عنا بجيت عراقي وماكو منا وين عيشنو سني عراق ويجري بدمي كافي عاد يا عمي هذول احنا العراقيين وكافي عاد